إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق وصدق قال بها السماوات والأرض، شهادة تدخلها اليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشرع الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأحوالها في النار. وبعد أشهر الأكاذيب فقد جئت جميعا وطاب المشاكل وتبوأت من الجنة كما عاد منزلا. وبعد فإن الله تبارك وتعالى قال في محكم التنزيل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أيها الأكاذيب، لا يمكننا في هذه اللحظات أن نذهب بعيدا عن هذا الوباء، عن هذا البلاء، عن هذه المحنة وهذا البلاء. نسأله تبارك وتعالى أن يعجل بحشره ورفعه، إنه خير مسلول. أيها الكريم، أردت في هذه اللحظات الطيبة المباركة أن أسف إليكم ثلاث بشارات، ما أعظم هذه البشارات ليست مني ورب الله، وليست في وسائل الإعلام ورب الله، ليست في منظمة الصحة الإعلامية في والله، هي من سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بأبي وأمه ونفسه وماله عليه الصلاة والسلام. بشرتنا بشارة كبيرة، أردت أن أشوف ثلاثة منها في هذه اللحظات الطيبة. هذه الشرائط وردت في حديث شهير معروف، هو حديث صحابي جليل ابن عبد النبي صلى الله عليه وسلم، الحضر البحر ترجمان القران عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وارضاهما. في الحديث الشهير الذي رواه الترمذي وغيره بسند صحيح، قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده جزاك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قلت: أراد الترمذي بهذا القدر، وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية أي الترمذي: احفظ لك تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء عندك الشدة، واعلم أن من أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن من أصابك لم يكن ليخطئك. ثم جاءت هذه البشارة والبشارات أيها الناس، واعلم أن النصر مع الصبر. احفظ حفظك، واعلم ان النصر مع الصبر، وان الفرج مع الحرج، وان مع العسر يسرا. لا اله الا الله، بشارات كبيره تضمنها هذا الحديث المبارك، لكننا نقتصر على هذه الثلاث المباركه التي هي اخر وصايا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم الجليل. اليوم ادعوكم واسمعكم حفظكم الله ومعاكم، وجعل الجنة دراركم ومستقركم ومثواكم عباد الله. واعلم ان النصر مع الصبر، لا اله الا الله. هل يمكنك أن تقتصر على الشيطان؟ هل يمكنك أن تقتصر على الشيطان؟ هل يمكنك أن تقتصر على الأهداف؟ هل يمكنك أن تقتصر على أنواع البلاد إلا بشرط؟ نعم، وعلى أن النظر مع الصبر لا يمكن أن يكون ذلك نصر على شيء إلا بالصبر أيها الناس. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما أعطي عبد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر، أحيح في الصبر أن يحظى بحاجته، ومجد من الأرض الأبواب أن يلجا. معاشر الخير، الصبر صعب معنا لكن على كله مجده، الصبر بنفسه مر المتاقبه لكن عواقبه أحلى من العسل. اي والله، قال ربنا جل في علاه: واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين. ايها الكريم، هذه البشائر وهذه البشارات المباركات تحتاج اليها في كل ما يمكن بنا، سواء هذه الاوبئه العامه، سواء في البلايا التي تمس كثيرا من الناس، او في البلايا والابتلاءات والمحن التي تنزل من واحد منا بصفه خاصه، نحتاج الى مثل هذه البشائر، لابد ان نتذكرها وان نتشدد بها. معاشر الخير، اذا قال عليه الصلاه والسلام: واعلم ان النصر مع الصبر. ثانيا، وان الفرج مع الكرم. الفرج من الله والفتح من الله انما ياتي بعد الكرم الشديد. اذا اشتد عليك الكرم فاجل، اذا شعرت ان الكرم سواء كان في هذا البلاء او في غيره، سواء كان متعلقا بهذا الوباء او غيره من انواع البلاء، حينما يشتد او حينما تشتد ظلمة الليل فابشر ايها العالم، فقد جاء الصبح. نعم، قد جاء الصبح، اليس الصبح بقريب؟ بشر هذا الليل المظلم، بشره بصبح قريب، بفجر وجيك بنور آتي إليه تبارك وتعالى عن طريق يضيء أعالي الأعداد، يضيء الأودية، يضيء الشعائر، ويضيء كل شيء أيها الناس. أليس الصبح بقريب؟ عباد الله، قصة الله تبارك وتعالى علينا قصة مباركة في كتابه الأخير عن أنبياء ورسله الأكرمين عليهم أفضل الصلاة والسلام التسليم. قص علينا قصة نوح عليه الصلاة والسلام، حينما اشتد عليه البلاء، حينما اشتد عليه الكرب، جاءه بفرج من الله رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. عباد الله، قص علينا سبحانه وتعالى قصة نبي وخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يلقى في النار، الله أكبر، أتوسع حياته بعد ذلك وخليل في أعداد الحيران؟ العاقل عن لا وقع، لكن المؤمن الذي قد ادرك ما قاله الله وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله، يعلم يقينا ويجد ان ذلك ممكن باذن الله تعالى. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم صلى الله عليه وسلم. ابراهيم يصل الى محمد عظيمه مع ولده اسماعيل، يضجعه لفتح، يوشك ان يتبع من ذاك الذي ابتلاء واي ابتلاء، كرب واي كرب، لكنه يثبت على امر الله، فياتيه الفرج من الله. بشرى الله عز وجل بفتح عظيم. عباد الله، قص علينا سبحانه قصه نبيه موسى بن عمران كريما عليه الصلاه والسلام، كيف اجابه الله عز وجل وأنت قومك البحر أمامه، العدو الحاكم في العرض ومنعه وراءه، رأوا أنه هاجم من المحلة، فجاءه الفرج حينما اشتد الكرب واشتد الظلمات واشتد الابتلاء، جاءه الفرج من رب الأرض والسماء. قص علينا سبحانه وتعالى قصة نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام، ابتلاءات زمنية، يلقى في البئر وهو صغير ظلما وعدوانا، يباع ويشترى وهو العبد الخلق كما يفعل في العبيد الأرقاء، وهو لا يستحق ذلك، يبقى في سيره بضعه سنين ظلمات فوق ظلمات ظلمات بعد هذا القدر حين اشتد عليه الحرب اتى بفضل من الله سبحانه وتعالى ففرج الله عليهم وعطاه الله عز وجل من خيرات الدين وخيرات الدنيا والله تعالى العليم ابو يعقوب عليه الصلاه والسلام يبتلى في فتنه بنيه يوسف عليه الصلاه والسلام ثم في ولده الثاني ثم يبتلى في بطنه من شده البكاء يجهل بطنه عليه الصلاه والسلام لكنه لا يبكي وبعد طويل لا يقارب 40 سنه من هذه المحن وقد اشتد عليه الكون وكبر في النور اتاه بالفرج العظيم من المولى الكريم الذي رد عليه بالنصره وبوأه مسجدا عاليا وجعله سبحانه وتعالى يبقى ولديه سجن جديد ويتدرب بعد ذلك الفرج منزله عاليه عظيمه في هذه الدار قبل الاخره باذن واحد النهار عباد الله هكذا يكون الفرج بعد الكرب الشريف حينما تشتد الظلمات زكريا عليه الصلاه والسلام يبتلى في قضيه الولد ليس له سريه كبيره سره صار شيخا كبيرا ومراته صارت عجوزا كبيره واعيه تقصير اضافه الى انها عاقره ومع ذلك حينما اشتد الفرج حينما اشتد الحرب ودعا الله تبارك وتعالى بصدق واخلاص اتاهما الفرج من الموتى والمقيمات سبحانه وتعالى فبشره الله عز وجل بولد صالح لا بل في نبيه الكريم هو يحيى ابن زكريا عليه الصلاه والسلام ربي وسلامه يورث امته عليه الصلاه والسلام في ظلمات الثلاث في ظلمات الليل وظلمات اعمال البحار وظلمات فضل الحب الله اكبر ايمكن للانسان ان ينجو في هذه الحالات اجله الحوت اذ تفاوت الحوت وهو منه كما قال رب العالمين ومع ذلك قال الكلمات العظيمه التي تنجيك باذن الله من كل كرب من كل محنه من كل غمه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له اتاهم الاسئله الاستجابه الكونيه الى المولى سبحانه وتعالى الفرج اعلم ان الفرج مع الكرب سبحان الله توحد من المحال هناك ملك من ملوك الهند قديما ذكروا لك انه دعا عالما من العلماء فقال له اكتب لي على حاكمك كلمه اذا قراتها وانا هزيل فرحت واذا قراتها وانا فرحت مهور حزنت يكون دائما معتمدا فكتب له كلمة عظيمة أتدرون ما كتب؟ كتب له على حقله هذا النفس سوف يبكي أي وقت يبكي راح يجوز راح يحمل في شدة يختلف الجوز والله أعرف راح يضاع وقت وضمر وأشرب وخذوه أعطي يرجع لبلاد الإسلام راح يكون عليه وهكذا الدنيا وهكذا الدنيا قد كتب له هذا الوقت سوف يبكي سبحان الله تعبنا قديرا تمشي في أعدادها ولا تبيثن إلا خالي الباري ما بين فوق العين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال وأن الفرج مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا لا إله إلا الله وأن مع العسر يسرا بشرط ثلاثة تتحدث عنها بعد جلسة بإذن الله تعالى والحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي بعده وبعد الحمد لله ما أعظمها من بشرف ما أجلنا من عبارات وكلمات وتوجيهات وإرشادات خرجت من فيما لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام وعلى من المصدر مع الصبر وأن تترك مع الجمعة وأن مع العسر يسرا. وأن مع العسر يسرا ونعرف قال صلى الله عليه وسلم وأن مع العسر يسرا. وقال ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل في سورة الشرح ألا شرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا لا إله إلا الله. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا تنبهوا إلى هذين العبارتين القرآنيتين الجليلتين العظيمتين. فإن مع العسر يسرا قال ابن ذرك ربنا تبارك وتعالى أراد أن يبين كما قال العلماء قديما لو أن العسر الضيق والشدة والكرب والمصيبة والهم والأحزان والاكتئابات إلى آخره والمشكلات إلى آخره العسر لو أن العسر دخل جحرا لتبعه اليسر يسر الفرح إلى الله الفتح إلى الله الدين إلى الله التسهيل من هدى الحلال. لو أن العسر دخل جحرا لتبعه اليسر حتى يدخل معه وما عدا تحرا حتى العقل بعد العسر كان اليسر كلمة هي دائما والله اصبر لكن وش شفت التحذير الثاني شفت التحذير القراني فان مع اربع الفكر تشبعته هذه الاولى تاتت فيها جمله حبيبه مرحبا بالرسول فان مع العسر يسرا فيه لماذا تكررت هكذا لا والله قال ابن المعرفه اذا تكررت لن تتعذب بقيت وحيدة هي والنشاط في كلمة إذا تكررت تعدد بحسب تكرارها فإن مع العسر العسر الأزمة مع العسر تكرر فإن مع العسر فإن مع العسر تكرر العسر والعسر لكن يسر جاء النكر فإن مع العسر يسرى دون أن يكون إن مع العسر يسرى المعرفة واحدة إذا العسر واحد واليسر هما يسران فبعدهما غير فرج الكتاب من الرحمن الرحمن بإذن الكريم المدان فأبشروا أيها الناس أبشروا أيها المؤمنون بفرجين بيسرين بتيسيرين بفتح المباركين من الله سبحانه وتعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا هكذا جاء في سورة الشرح عبارة يذكر العلماء أن رجلا من الصالحين كان يمشي يوما في طريق وحده وقد رصده هم شديد فجعل يسال ارى الموتى لمن اتى بعد الذل له مصلحه يعني يشوف من كل الذنوب صار مشاكل يقول خير ارى الموتى لمن اتى على الذل له مصلحه قال الفتيان صوتا لا يرى ما يتكلم بها هتف هاتف يسمع صوتا ولا يرى صورته ولا يرى سببه يقول ألا يا أيها العبد الذي الهم به مطرح إذا ضاق بك الأمر فبكي في هذا المسرح فإن العسر مقرون بيسرين فلا تفرح الله أكبر فإن مع العسر يسرا احفظوا هذه الإشارات حفظها رب الأرض والسماوات استخدموها وتذكروها في كل شيء وفي كل آية وخاصة في أوقات الامتحانات في أوقات الابتلاءات في أوقات الضيق في أوقات الشدائد التي تبدو بكم أيها الناس واعلم أن البصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا عبر الله هذه الأمور الثلاثة لا تتحقق إلا بأمر واحد بأمر واحد نعم لابد أن تشتت به هو تقوى الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى بتقوى الله باتيان الطاعات وترك الذنوب والمعاصي والمخالفات لفريضه بمثل هذا ننام ان شاء الله تلكم الاشارات تظن لنا ولم تسلك مسالكها إن سبيل ثلاثة على الجلسة فالله الله في تقوى الله فيعبد الله في تقوى حق التقوى وراتبه السجد والنجوى واستمسكوا من الاسلام بالقوه الملقى واذكروا الموت وبنا واعلموا ان اجسادكم على دار التقوى اسال تبارك وتعالى ان يردنا من حفاظ الجميع وهو ان يكون تقواها فكهانه حكمتكها انت وليها وولدها اللهم انا نعوذ بك من شر البلاء ومن ضرر الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماته الاعداء نساله تبارك وتعالى قبل يوم التوبه وعند يوم الشهاده وبعد الموت مغفره ورضوانا نساله جل وعلا ان يرحم امتنا ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين ان يرحم موتانا وموتى المسلمين ان ينفش الكرب عن المغلوبين ان يرفع الهموم عن المحرمين نساله جل وعلا ان يعجل برفع هذا البلاء والوباء والداء بنبيه وحرمه سبحانه انه خير مسؤول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.